ليالي الخريف. محمد الضفراوي ونادية شكري عن قصة حياة للغير للأديب الكبير نجيب محفوظ. بطولة علي عزب، سامي العدل، عايدة أبو دنيا، مصطفى هاشم، والطفلة روزانا حمدي. بالاشتراك مع فاروق سليمان وقدرية عبد القادر. ليالي الخريف. إعداد حمدي عمارة. موسيقى عمار الشريعي. إخراج محمود شركس. عشر سنوات مرت من عمري، لا أدري كيف مرت. التحمت ساعات الليل بالنهار، توالت الأيام بطيئة أم سريعة لست أدري. كان طريق الكفاح أمامي طويلا لا نهاية له. كم يفزعني مرور الأيام والسنين، لقد أوشك ربيع عمري على الرحيل، واقترب الخريف الكئيب، اقترب ليكتسح الأماني ويضيع الآمال ويبعث في الزهور الجفاف. وبعد، أما لقلبي جرعة من السعادة أو رشفة حب تعيد الشباب قبل أن تعشش فيه طيور الليل الحزين، فيطول السهاد ويشتد سواد الأيام. سعيدة يا أونكل. ها؟ أونكل، مالك بتبصلي كده ليه؟ أنا أبداً أبداً ولا حاجة. إزيك يا سمارة؟ إزيك أنت يا أونكل؟ إيه؟ سرحان في إيه؟ الله، ايه ده؟ انت بتكتب؟ لا ابدا ابدا، دي ايه؟ وريني كده يا عمو. لا لا لا لا سمارة، لا لا. ايه ده؟ مش عاوز توريني ليه؟ لازم بتكتب اسرار، بتخبي عليا يا انكل. وانا هخبي عليك ايه؟ انا ما عنديش اسرار اخبيها عليك، دي مجرد خواطر، مذكرات بتسلى بيها. بطل شقاوة يا روبي. الله، روبي روبي، عن إذنك يا عمو ألحقوا أحسن جري في الشارع. اتفضل يا سمارة. روبي روبي، ما أسرع جريان الزمن، لقد كبرت الطفلة، كبرت سمارة، أصبحت غادة، كل ما فيها ينبض بجمال الحياة وحلاوة الشباب، بدت كثمرة يانعة تبرق في العيون وتنشر الدفء والحنان، وها هي تتهادى بينما تتراقص ضفيرتيها في سعادة. كانت تجري نحوي فآخذها بين ذراعي وأضمها، وتطربني بنغمات صوتها العذب الرقيق فيعوضني عن بعض ساعات الكفاح. أهلا أهلا يا سمارة حبيبتي، خد يا ستي، خد الشوكولاتة بتاعتك. خصمك أنكل عبد الرحمن. وأنا أقدر على خصامك يا سمسم؟ ليه بقى؟ لأنك نسيت حاجة مهمة خالص. نسيت إيه يا سمار؟ شاف، نسيت العروسة اللي أنت قعدتني بيه. العروسة؟ هو أنا معقول أنسى عروستك؟ العروسة هي ستي. صحيح يا أنكل، وردني كده. إيه رأيك بقى؟ الله، جميلة أوي. تعرف يا أنكل، مش هسيبها خالص، أخدها معايا في كل مكان، حتى ما جنام هني ما جنام. ياه، كمان؟ نسيت منك أوي أوي يا أنكل عبد الرحمن، أنا بحبها خالص. كم كانت تسعدني كلماتها البريئة، وكلمة أنكل. كم كان لها صدى ينشر السعادة في قلبي، لكن اليوم أشعر وكأنه قد تحول إلى شيء في داخلي، شعور غريب ينتابني لكنه ساحر ولذيذ. ممكن انا هتكلم يا ترى ايه اللي حصل؟ اللهم اجعله خير. خير وهيجي الخير منين يا ست سعاد؟ هدي نفسك يا عصام، بلاش العصبيه دي. هدي نفسي ازاي؟ العيشه بقت صعبه قوي في البيت ده. وطي صوتك يا عصام عشان عبد الرحمن يسمعك. انا عاوزه يسمع كل كلمه بقولها. هو مش ولي امري؟ ايه يا ولد، في ايه تاني؟ مفيش يوم يعدي من غير زهيق ومشاكل. ايه يا عصام انت يا ابني دايما تزعق وتزعق لاخواتك منك، في ايه يا ابني؟ ما تساليه. ايه يا جماعه، ايه مالكم بتزعقوا ليه؟ صوتكم جاي من الشارع. دي ما بقتش عيشه. ايه يا عصام العيشه مش عاجباك ليه؟ مش عارف البس لا قمصان ولا بنطلونات ولا اي حاجه. مين بيلبسهم غيرك؟ هو في غير البيه؟ مع اني مفهمه 100 مره، قلت له انا ما احبش حد يستعمل حاجتي. انور اخوك يا عصام، وانا يعني مسؤول عنه؟ ايوه، بس يعني انا اروح الكليه بايه؟ وانا مالي يا اخي، تروح ولا ما تروحش؟ وكمان ما تنساش ان كلها شهرين ثلاثه وابقى مهندس. عارف يعني ايه مهندس؟ ما انا كمان هبقى دكتور. اوه فين، لسه بدري عليك يا طيب استاذ. طيب خلاص خلاص، كفايه يا عصام كفايه، وتكون دي اخر مره يستعمل فيها حاجتي. ما تزعلش يا انور، استحمل شويه، بإذن الله أول الشهر هشتري لك قميص وبنطلون. وأنت يا عصام بلاش التفاهم بالطريقة دي، استحمل أول الشهر. وأنا يا أبي عبد الرحمن، أنت نسيت بلوستي؟ بلوزة إيه يا سعاد؟ هو أخوكو هيعمل إيه ولا إيه؟ ما تخفوا عليه شوية، هو ما فيش رحمة يا أولاد. أمرك يا ماما. حاضر حاضر يا سعاد، من هنا لأول الشهر ربنا يفرجها. وأنت هتلاقيها منين ولا منين يا ابني؟ يعني هتقطع نفسك عشانهم؟ ما تحمليش هم يا نينا، ربنا يقدرنا على خدمتهم. ربنا يقدرك على الطيب يا ابني. ادخل. سمارة، مش معقول. مش معقول ليه؟ انا قلت قصدي احنا قلنا انكم نسيتونا. ودي معقولة برضو؟ ازيك يا دكتور؟ مرة واحدة كده، لسه بدري يا سمارة. لا بدري ولا حاجة، كلها سنتين وتبقى دكتور قد الدنيا. امتى يا سمارة امتى؟ نفسي اغمض عينيا وافتحها الاقي نفسي بقيت دكتور. بس اوعى بقى نفسك تكبر علينا. مستحيل يا سمارة، حد نفسه تكبر على اخته؟ صحيح يا انور، انت اكتر من اختي يا سمارة. الله، مالك يا انور؟ سرحت في ايه؟ ها؟ لا لا ابدا ابدا. يا سماره، لا ايه الحكايه يعني؟ سعاد وحشتك قوي كده. حاضر يا بابا حاضر. عاوز تقول حاجه يا انور؟ عاوز اقول ما تبقيش تغيبي كتير بس كده. طيب عن اذنك. مع السلامه يا سماره. يعني عبد الرحمن ما حدش بيشوفه، هو غلي علينا ولا ايه؟ استغنى عن اصحابه يا حجة، استغنى عن صديق العمر. وده اسمه كلام يا سي حمزة، ده انتوا اخوات وانت عندي زي عبد الرحمن بالظبط. على العموم انا بنفذ وصية المرحوم، منساش يوم ما قال لي وكان قاعد مكانك، قال لي عبد الرحمن وسعاد وعصام وانور اخواتك، مش هوصيك عليهم. يا سلام، الله يرحمه. طبعا، هو احنا جيران وبس يا سي حمزه، ده احنا اهل يا ابني. والدليل انكم بتزورونا كل سنه مره، وخصوصا انكل عبد الرحمن. على راي سماره، البيت في البيت وما بشوفش عبد الرحمن ولا حتى بالصدفه. تصور يا بابا، انا ما شفتش انكل عبد الرحمن بقالي شهر، كانه مسافر. هو احنا بنشوفه كمان يا بنتي، ده بيصحى في الفجر يدوب يتوضى ويصلي وياكل له لقمه ويروح على شغله، ما بيرجعش الا المغرب، ما يلحقش يقعد معانا شويه، يقوم ينام، هلك نفسه في الشغل يا روحي. الله يكون في عونه، انسان يستاهل كل خير، ابن حلال صحيح. من ساعه وفاه المرحوم وهو شايل حمل كبير كبير قوي. والنبي يا ابني مش مخلينا عاوزين حاجه، حرم نفسه من كل حاجه عشاننا، كان المرحوم عايش معانا. وانت يا ست ام عبد الرحمن، يا مشقيتي وتعبتي عشانهم. انت فضلك عليهم كبير. الفضل كله يرجع لربنا والعبد الرحمن. برضو انت الخير والبركة، ربنا يديك الصحة ويطول لنا في عمرك. يلا بينا يا سمارة. على فين؟ انتوا لحقتوا؟ المرة الجاية نقعد قعدة طويلة، بس عندنا من عينينا يا بنتي. مع ألف سلامة. ادخل. انت مشغول يا ابي؟ وقت تاني بقى. تعالي يا سعاد تعالي، قولي عايزه ايه. كنت عاوزه اكلمك عن. عن ايه؟ اكلمي يا سعاد. عن درس خصوصي في المحاسبه. ها، درس خصوصي؟ بس انت عارفه يا سعاد ان الحكايه يدوب يعني وما كنتش عامل حسابي. خلاص يا ابي، مش ضروري. مش ضروري ازاي بس؟ طب والحل؟ اتصرف باي طريقه. في واحده صاحبتي بتاخد درس خصوصي، اخليها تساعدني. ايوه بس ده مش حل. اسمعي يا سعاد، انا هتصرف، اتفقي مع المدرس وانا مستعد. ربنا يخليك يا ابي، ربنا يخليك. امر لله. بدري يا عصام. عبد الرحمن انت لسه صاحي؟ طبعا صاحي، مستني سيادتك لما تشرف. الساعه كام معاك يا باشمهندس؟ الساعه 3، يعني بينا وش الفجر. تقدر تقول لي كنت فين لحد دلوقتي؟ يعني هكون فين؟ كنت بذاكر طبعا. لغايه الفجر؟ ما تبقاش مذاكره. الله، امال تبقى ايه؟ تبقى يعني كلام فارغ، سهرة مع الشلة بتاعتك. أنا بقى ما بعرفش أذاكر اللي معاك. عصام أنا مش عايز فلسفة، أنا بكلمك لمصلحتك. أنا عارف مصلحتك كويس. ما تنساش إن أخوك الكبير ولي أمرك. يعني إيه؟ يعني أعرف مصلحتك أكتر منك. أنت ما تعرفش أنا بتعب قد إيه عشانكم، وحارم نفسي من كل حاجة. وأنت مش أول واحد بيعمل كده، أي واحد في مكانك كان لازم يعمل اللي بتعمله. كان ممكن أهتم بنفسي وأعيش لمصلحتي وبس. على الأقل كنت اخد شهاده زي اللي انت هتاخدها. طب وما عملتش كده ليه؟ وكنت انتوا هتعملوا ايه ساعتها؟ برضو كنا هنقدر نتصرف. عصام كفايه كفايه. وانت لسه ما نمتش يا عبد الرحمن؟ انام ازاي بس يا نينا؟ البيع صام لغايه دلوقتي لسه ما رجعش. ليه؟ هي ساعه كام؟ الساعة 2، يعني بين وش الفجر. ايه اللي اخره لحد دلوقت؟ هو عصام لسه ما رجعش؟ ابدا يا انور. انا هخرج ادور عليه عند حد من اصحابه. تدور عليه فين الساعه دي؟ لا يا ابني ما تخرجش دلوقت، زمانه جاي، يمكن اتاخر في المذاكره. ويتاخر ليه بس يا نينا؟ هو ده مش بيت؟ ما تزعلش نفسك يا ابني. استنى انت يا انور، انا اللي هرد على التليفون. ايوه أنا عبد الرحمن. بتقول إيه؟ مش معقول. فيه إيه يا عبد الرحمن؟ فيه إيه؟ عصام يا نينا، عصام. ماله يا ابني؟ حصل له حاجة؟ حصل إيه يا عبد الرحمن؟ البوليس قبض عليه. بتقول إيه؟ البوليس قبض عليه؟ مش معقول. ليه يا عبد الرحمن؟ عمل إيه؟ أنا عارف عمل إيه؟ أنا مش مصدقة. يا ترى حصل إيه يا عصام؟ أنا رايح اسم البوليس. أنا جاي معاك. خليك أنت يا أنور. ربنا يجيب العواقب سليمة. عصام يا حبيبي يا ابني، تعال هنا في حضني. ايه اللي حصل يا عصام؟ الله، ما بتردش ليه؟ حد عمل فيك حاجة يا ابني؟ ايه يا عبد الرحمن؟ ما تتكلموا يا ولاد. ابنك بيسهر في الكازينو مع الشلة بتاعته. كازينو؟ شلة؟ ده كلام جديد بسمعه لأول مرة. ومش كده وبس يا نينا، عامل مشاكل وخناقات، عامل فتوة حضرته. يا ابني دي امتحاناتك قربت وتتخانق ليه يا ابني بس؟ هادي اخر تعبي وشقايا. ادي عصام يا نينا، عصام أمل العيلة، أملنا كلنا، اللي كنت فاكره هيقف معايا ويساعدني. كده تزعل أخوك منك يا عصام؟ أوه. أنا مش عارفة إيه اللي جرالك. إحنا يا ابني مش بتوع الحاجات دي، طول عمرنا في حالنا وكافين خيرنا شرنا. خلاص خلاص، أهو ده اللي حصل، كانت مجرد ظروف، مفيش أكتر من كده. خلاص ما تزعلش نفسك يا عبد الرحمن يا ابني، معلش قوت الشباب وغلطة مش هتتكرر تاني، بكرة يعقل ويبقى كويس، مش كده يا عصام؟ مساء الخير يا أونكل. سمارة تعال يا سمارة. مالك يا أونكل؟ باين عليك متضايق خالص. أنا؟ أيوة أنا فعلا كنت متضايق، لكن دلوقتي خلاص خلاص يا سمارة. خلاص إيه؟ خلاص نسيت اللي أنا كنت فيه. وش معنى بقى؟ لأني شفتك طبعا، واللي يشوفك لو عنده أحزان الدنيا كلها تزول على طول. بلاش مجاملات يا أونكل. بالعكس يا سمارة، دنتي الله، بتبصلي كده ليه يا أونكل؟ ما أجمل عينيك الصافيتين السوداوتين وهما تفيضان براءة، ما أجمل وجهك المشرق وأنفك الشامخ. أونكل أونكل. ها؟ أيوة سمارة أيوة. مالك؟ أنا لا لا لا لا ما فيش حاجة، أنا بس أنت عاوز تقول حاجة. أيوة يا سمارة. لا لا لا، أنا قصدي يعني أنا كنت عايز أقول لك. السلام عليكم. مين؟ محمود؟ مش معقول. أهلا أهلا أهلا وسهلا. طب أستأذن أنا بقى كده. مع السلامة. طيب يا سمارة مع ألف سلامة. تعال تعال يا سي محمود. إيه يا ابن الزيارة المفاجأة دي؟ مش كنت تقول؟ ليه؟ هي سعاد ما قلتلكش؟ سعاد؟ أبدا ما قالتليش حاجة. عن ايه؟ عن الدرس الخصوصي. ما هو انا استاذ سعاد في المدرسة. والله والله ما اعرف، دي فرصة سعيدة قوي، على الاقل نقدر نشوفك. تعال بقى يا اسم محمود ندخل الصالون. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سعاد يا سعاد. حاضر يا ابي، انا جاي يا حال. اهلا استاذ محمود. اهلا سعاد. انتي ما قلتيش لعبد الرحمن ولا ايه؟ عبد الرحمن، انتوا تعرفتوا على بعض اوام كده؟ ده احنا نعرف بعض من زمان قوي. بتتكلم جد يا ايوه يا سعاد، ده زميلي من ايام الدراسه، بس هو بقى خد بكالوريوس تجاره، وانا زي ما انت عارف. يا سيدي كل واحد بياخد نصيبه. يا عبد الرحمن كان من اشطر الطلبه في المدرسه. طبعا بعد عبد الرحمن كان دايما يطلع الاول وانا اطلع التاني. يا سلام يا محمود، كانت ايام. بقالها كام سنه؟ ما تعدش 15 سنة. يا راجل يا راجل، انت هتعجزنا ولا ايه؟ ده احنا لسه شباب. شباب ايه يا محمود؟ دي كلمة بنضحك بيها على نفسنا، حلم بنعيش فيه. عن اذنكم اعمل قهوة. اتفضلي. ها وانت بقى اتجوزت ولا لسه يا ابو حنفي؟ بصراحة لسه يا عبد الرحمن. يا خبر، وايه اللي مخليك مستني لغاية السن ده؟ الظروف يا عبد، الظروف. الجواز ما بقاش بالساهل. ايوه. على فكره بنتك اموره قوي وحلوه كمان. بنتي؟ ايوه بنتك. هي مش الانسه اللي مشيت دي تبقى بنتك؟ بنتي. ايه مالك عبد الرحمن؟ لا مفيش ولا حاجه، انا اصلا محمود ما اتجوزتش لغايه دلوقتي. إيه؟ زيك يا ابو زمل. ولا يهمك، بكرة ربنا يعدلها لنا. المهم يا محمود ما وثقش على سعاد، دي أمانة في رقبتك. سعاد سعاد في عناية الاتنين، دي تلمذتي وأنا يهمني جدا نجاح. مش ممكن مش ممكن، دي حاجة تجنن، دي حاجة تجنن. هنعملها إيه يا أخي؟ عن إذنك يا محمود، دي بقت حاجة تقرف. يا ابني وطي صوتك، المدرس جوه يا ابني، يقول علينا إيه؟ أنا صوتي عالي كده؟ اللي مش عاوز يسمعني سد ودانه. إيه يا عصام؟ أنت كل يوم عامل لك مشاكل؟ عايز إيه تاني؟ ما بعرفش انام، البيت طول النهار نايم وطول الليل سهران. بيذاكر؟ مش عايز يذاكر. وانا كمان مش عاوز انام، انام في الشارع عشان تستريحوا. يعني اعمل لك ايه انا؟ اعمل لك ايه؟ خلاص خلاص، اسمع يا انور، تعال اسهر معايا في اوضتي، انا هسهر كل يوم وتقدر تنام كمان على سريري. وانت يا عبد الرحمن؟ انا ايه بس؟ انا يا سيدي هكون مبسوط طبعا. كده يبقى صح، بالطريقه دي الواحد يعرف ينام. بتفكر فيه يا عبد الرحمن؟ ها؟ لا ابدا يا انور. ايه هتخبي عليا؟ ده انا اخوك الصغير برضو. ما تشغلش بالك بيا، خليك انت في مذاكرتك. ازاي ما اشغلش بالي بيك وانت مشغول بكل مشاكلنا؟ انا كل اللي يهمني انك تنجح انت وعصام، وكل واحد يبص لمستقبله. وانت؟ انا ايه بس؟ انت ما بتبصش لمستقبلك ليه؟ مستقبلي انا خلاص يا انور، مستقبلي اتحدد. معلش يا اخوي، انا عارف ان احنا السبب. انت بتقول ايه بس يا انور؟ ايوه يا عبد الرحمن، انت ضحيت بكل حاجه عشاننا، بمستقبلك، بشبابك، حياتك اللي المفروض تعيشها لنفسك بقت لغيرك. الله الله الله الله، ده انت بقيت فيلسوف يا انور. انا بتكلم جد، وعن نفسي انا عمري ما حنسلك الجميل ده ابدا. مفيش بين الاخوات جمايل يا انور، ده واجب عليا. ومش واجب تبص لنفسك؟ يعني هعمل ايه؟ تسيب الحزن والهموم اللي انت عايش فيهم دول؟ انا؟ ايوه، وتشيل التكشيره اللي على وشك دي، تعرف انها بتكبرك قوي. وبعدين بقى يا سانور، احنا هنقضي الليل كله في كلام ملوش لازمه؟ ذاكر دروسك احسن لك يا اخي. حاضر حاضر يا عبد الرحمن، هذاكر وهنجح باذن الله، علشان اشيل عنك جزء من الهم. لا لا لا ابدا يا انور، انت عمرك ما كنت هم عليا. صحيح صحيح عبد الرحمن، يعني بتحبني زي ما بحبك؟ من القلب للقلب يا دكتور. طيب قول لي بقى، ايه رايك في الحب؟ الحب عمرك ما حبيت يا عبد الرحمن؟ انا انور ما عنديش وقت الكلام ده. لكن دي ما تبقاش عيش. يعني عايز نعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تحب. ايوه تحب يا عبد الرحمن، قلبك الكبير ده لازم يكون له نصيب من السعاده. انت مش هتبقى اول ولا اخر اللي حبه. الحب جميل يا عبد الرحمن، بيخلي الانسان يحس كانه طاير من الفرحه، يبقى قدام الانسان هدف عايش عشان يحققه. الحب بيدي الامان عبد الرحمن، الحياة من غير حب ما تبقاش حياة. الحب اللي انت بتتكلم عنه ده يا انور لواحد زيك انت؟ لا يا عبد الرحمن، لا، الحب مش لناس وناس، لا، الحب لكل انسان له قلب. أونكل. ايوه سمارة، مالك؟ في ايه؟ انا جاي اشتكي لك بابا. ها؟ ليه يا سمارة؟ خير؟ ابدا مش خير ولا حاجة. مش خير؟ في ايه يا سمارة؟ بابا عاوزني اوافق على الخطوبة. ها؟ بتقول ايه؟ خطوبة؟ ايوه يا اونكل، تصور. ايوه بس لمين؟ لابن عمتي، وبيقول ان عمتي خطبتني وانا صغيرة، وكمان بيقول انه مش ممكن يزعل اخته. وانت يا سمارة؟ انا مش موافقة طبعا. ليه يا سمارة؟ ليه مش موافقة؟ الله، وبعدين يا أونكل، أهو مش موافقة وخلاص. عشان ما بتحبيش ابن عمتك؟ مش عارف. اسمعي يا سمارة، مادام انت مش موافقة يبقى لازم تصري على الرفض. دي حياتك انت يا سمارة، انت اللي ممكن توافقي أو ترفضي، دي عشرة عمر. انت يا سمارة انت اللي في ايدك كل حاجة. وانت يا أونكل لازم تقف جنبي. انا طبعا طبعا يا سمارة طبعا، انا هكلم باباك على كل حاجة، قصدي هقول له ان سمارة لازم تختار الشخص اللي يناسبها، اللي يعجبها يعني. بس المهم يا سمارة، المهم انك تصممي على الرفض. ايوه لازم تصممي على الرفض. لما حدثت سمارة بهذه الطريقة؟ لما؟ لعل سعادتها مع ابن عمتها الشاب، شاب يستطيع أن يمنحها السعادة. لكن أنا هل أفرط حتى في مشاعري؟ إن سمارة أملي، وهي الوحيدة من الجنس الآخر التي بعثت إلي بها الأقدار. إنني أيضا أستطيع أن أمنحها السعادة والحب الكبير، وأستطيع أن أضحي من أجلها ولو حتى بعمري. ولكن لما أشعر بالذنب؟ فقد كان المتحدث قلبي، قلبي العاشق الغيور. عبد الرحمن، عبد الرحمن. ها؟ مين؟ نينا؟ تعالي يا ستي تعالي. خدت الدواء؟ دواء؟ انت يا ابني اللي عاوز الدواء مش انا. ليه يا نينا؟ لانك اليومين دول مش عاجبني خالص، دايما سرحان وزي ما تكون شايل هموم الدنيا كلها. لا يا نينا، ابدا ابدا ابدا. ازاي انت مخبي حاجة يا ابني؟ انا لا يا نينا ابدا. لا ده نمك يا عبد الرحمن، ولازم يا ابني تقولي على كل حاجة. وعلى رأي المثل، إن جالك الهم قسمه على الليالي. لا يا نينا مفيش هموم ولا حاجة، ما أنا قدامك كويس أهو. كويس؟ أنت ما بتشوفش نفسك في المراية يا عبد الرحمن. يعني إيه؟ مش فاهم. ما بتشوفش شعرك اللي بيض ده؟ بيض. يا ابني اللي قدك أولادهم بيروحوا المدارس، يعني عاوز أقول لك إنك تفكر في نفسك بقى وتتجوز. كفاية السنين الطويلة اللي راحت من عمرك عشان إخواتك. أنا ما راحش من عمري حاجة يا نينا، كفاية أن أشوف عصام مهندس وأنور دكتور وسعاد أختي تتجوز وتتهنى. أهو عصام قرب يتخرج وحيشتغل ويساعدنا، وانت بقى تشوف حالك وتدور على نفسك وتعوض شوية من اللي فاتك. عصام، انت عارف عصام يا نينا ما بيفكرش إلا في نفسه وبس. مش معقول يا ابني هيسيبك كده، ده انت اخوه مش هتون عليه. مش وقته يا نينا، مش وقته. بعدين بعدين، ما تحمليش هم انت، المهم عندي انا صحتك. ربنا ما يحرمناش منك ولا من دعواتك. بقالك يا عصام 3 اشهر بتشتغل، ولغايه دلوقت ما ادتناش ولا مليم. سي عبد الرحمن اللي كلمك في الحكايه دي؟ عبد الرحمن ما كلمنيش في حاجه. انا يا ابني اللي بقولك ما كانش لازم الفت نظرك لحاجه زي دي، انت مش صغير يا عصام. ايوه يا ماما، بس الفلوس بتتصرف اول باول. بتتصرف في ايه يا عصام؟ في اللبس، ولا اللبس مش مطلوب؟ مطلوب طبعا. واخوك انور مش محتاج لبس زيك، ولو حتى قميصين وبنطلونين مش كان واجب برضه؟ كان بودي، لكن اعمل ايه، ما فاضلش ولا مليم لاني اشتريت ملابس غاليه. وتشتريها غاليه ليه؟ ما تنسيش اني مهندس. مهندس؟ والمهندس ده مش مفروض انه يساعد اخواته؟ دي ظروفي، ظروفي يا ماما، انا بكون نفسي. على العموم يمكن بعد 2 ولا 3 اقدر ابقى اديكوا كم جنيه كده. كم جنيه؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عصام؟ هو احنا يا ابني بنشحت منك؟ ده بدل ما تقول خدوا المهية كلها، او تقول لاخوك عبد الرحمن عنك انت بقى يا اخويا. يا ماما يا ماما، الدنيا مطرتش، الايام جاية كتير، انا هعمل ايه؟ طب مش كفاية حتى ان انا وفرت لكم مصاريفي؟ خسارة يا عصام، ما كانش عشمي، ما كناش ننتظر منك ده ابدا. بصراحة بقى ما فيش غير كده. كده دي اخرتها يا عصام، هي دي المكافأة؟ طيب يا عصام، ربنا يسامحك يا ابني، وربنا برضو مش هينسانا. مالك يا أنور؟ متضايق يا سعاد. ليه؟ حصل إيه؟ حصل حاجات. أنا فعلا ملاحظة إنك مش طبيعي اليومين دول. اسمع يا سعاد، أنا هعترف لك بكل حاجة. مش قادر أخبي عليكي أكتر من كده. أيوة أيوة، أنا هعترف لك. تعترف لي بإيه؟ أنت عملت حاجة؟ سعاد، أنا بحب سمارة. بتضحكي على ايه؟ لانك بتقول حاجه تضحك فعلا. ودي حاجه تضحك طبعا. ليه بقى؟ لانها حكايه قديمه. ليه؟ لاجل دليل بيبقى باين في العيون، في قلقك وسهرك. بس مش ده المهم يا سعاد. في اهم من كده. ايوه يا سعاد، سمارة هتتخطب لابن عمتها. بتقول ايه؟ مش معقول، ازاي؟ معرفش يا سعاد، معرفش. وبتقول ان باباها مصر. وسمارة هتعمل ايه؟ اسأليني انا اللي هعمل ايه؟ ولا حاجة طبعا. ازاي يا سعاد؟ يعني اسكت لحد ما تطير من ايدي؟ وانت ايه اللي في ايدك تقدر تعمله؟ اتقدم لها مثلا عشان يقولوا رفضت ابن عمتها عشانك. قصدك ايه يا سعاد؟ يعني عشان ما انا لسه طالب. ما تزعلش مني يا انور. تقدر تقولي هتأكلها منين؟ ولا عاوز تتجوزها انت واخوك يصرف عليها بجملة؟ ايوه عندك حق يا سعاد، عندك حق. سمارة يا سمارة يا بنتي يا حبيبتي، فهميني بس ايه وجه الاعتراض على عادل ابن عمتك؟ انا يا بابا مش معترضة على عادل او غيره، انا معترضة على الفكرة من اولها. ليه يا سمارة ليه؟ لاني لسه بتعلم، ولا حضرتك مش عاوزني اتعلم؟ ما هو يا بنتي طبعا ما فيش حاجة هتحصل الا بعد ما تخلصي. خلاص يبقى نأجل الموضوع ده لغاية لما اخلص تعليمي. ايوه بس هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم ايه؟ زي ما قلت لك كده يا بابا. ده معناه رفض؟ ايه عيب عادل؟ عاوز افهم، فهميني. ده راجل مهندس محترم، يعتبر امنيه لاي بنت، وما فيش شك انك هتبقي سعيده معاه قوي صدقيني. لكن انا مش حاسه بكده. اسمعيني يا سماره يا بنتي، انت بتخبي عليا حاجه. انا لا طبعا، وأرجوك يا بابا ما تغضبش عليا. أيوة بس إحنا ما عندناش بنات تقول لأ. اسمعي يا بنت يا سمارة، قدامك فرصة يوم ولا اتنين تفكري. أكيد يا سمارة أكيد هتغيري رأيك، وما تنسيش يا بنت إني بدور على مصلحتك. أنا شايف إن مصلحتك في إنك توافقي على عادل. يستطيع المرء أن يكذب ظنونه أو يغير فكرة طرأت في ذهنه، لكن كيف يتأتى له أن يكذب أحاسيسه أو يتجاهل مشاعره؟ لقد أحببت سمارة، نعم أحببتها، أحببتها بكل ما في الحب من شوق ولهفة، بكل ما في الحب من سهر وعذاب. تسرب حبها إلى قلبي دون قصد أو حذر. لقد نمت سمارة أمام عيني يوما بعد يوم، 16 ربيعا، فكيف الهروب أو النجاة من هذا الحب؟ كيف؟ إنها الإنسانة الوحيدة التي رمت بها الأقدار إلي في عزلة القاسية. كيف بعد هذا يحطمون أملي ويمزقون قلبي؟ كيف؟ كيف؟ لن أدعهم يصنعون ذلك، نعم لن أدعهم يصنعون ذلك، بل سأدافع عن حبي وأملي. الله أنور، أنت هنا بتعمل إيه؟ مستنيك يا سمارة. مش معقول كده، وزميلاتي يقولوا عليا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، انا مش قادر اصبر. سمارة طمنيني، عملتي ايه؟ البركة في أنكل عبد الرحمن، هو الوحيد اللي قدر يقنع بابا بأنه يرفض عادل. صحيح يا سمارة صحيح، أنا مدين لعبد الرحمن بكل شيء في حياتي. ما عندكش فكرة كان بيدافع إزاي، كأنه يعرف كل اللي بينا. ربنا يخليك يا عبد الرحمن. يا سلام يا سلام لو تعرفي قد إيه بحبه. مش أكتر مني. الحمد لله الحمد لله، دلوقتي أعرف أنام وذاكر و... سمارة إيه يا أنور في إيه؟ مش باباك اللي جاي علينا ده؟ أيوة، وبعدين هنقول له إيه؟ مش عارف يا سمارة مش عارف، قولي أي حاجة. إيه واقفين كده ليه؟ بيه أصلا. أيوة يا بابا إحنا كنا ماشيين وقفنا لما شفنا حضرتك، لكن وبعدين؟ إشمعنى جيت النهاردة من قدام مدرستنا؟ أبدا، أنا كنت في مشوار قريب من هنا، قلت أفوت عليك عشان نروح سوا. ازيك يا انور؟ الله يسلمك يا عمي. طيب استاذن انا. على فين على فين يا انور؟ انت مش هتروح معانا ولا ايه؟ لا لا، اصل كنت رايح لواحد زميلي علشان اذاكر معاه. ايوه، هو ساكن في الشارع ده وقابلت سمارة صدفه، قلت اسلم عليه. كده طيب يا دكتور، مع السلامه. الله يسلمك. عشان كده بقى رفضت عادل ابن عمتك. عشان كده ازاي؟ مش فاهمة يا بابا. عشان الدكتور أنور طبعا، ولا ايه؟ يا بابا أصلا تعرفي لو واحد غير أنور أنا كنت قطعت رقبتك. على العموم يا ستي، أنور ولد ابن حلال وشاب مهذب، بس ما كانش في داعي تمشي معاه في الشارع. ده كان بالصدفة يا بابا. لا يا سمارة، ناس يا بنتي ما تعرفش الكلام ده، وسمعتك أهم من كل شيء. أيوه، إذا كان عاوز يكلمك يبقى في البيت. يعني حضرتك مش هتتضايق؟ وهتضايق ليه؟ أنور وإخواته من أحسن الناس، دول أكتر من أهل، خصوصا عبد الرحمن صديقي الوحيد. خلاص يا بابا مش هزعلك أبدا. دي آخر حصة يا سعاد مش كده؟ أيوة يا أستاذ. يعني خلاص. خلاص إيه؟ مش هشوفك تاني. ليه يا أستاذ؟ ممكن حضرتك تبقى تيجي تزورنا. ها؟ وده ما يضايقكيش؟ وحتضايق من إيه؟ أيوة، بس هيقولوا إيه؟ طبعا مش هيقولوا حاجة، مش حضرتك صاحب أبي عبد الرحمن؟ أيوة، لكن لكن إيه يا أستاذ؟ حضرتك عاوز تقول حاجة؟ أنا أيوة، بس مش عارف أبدأ إزاي. أصل إيه؟ أصلها حاجة صعبة قوي، صعب. ده حتى أنا كنت عاوز أقولك من مدة، يمكن من أول مرة شفتك فيها، بس خايف. حضرتك خايف من إيه؟ خايف ترفضي. أرفض إيه يا أستاذ محمود؟ الموضوع. موضوع ايه اللي هرفضه؟ ايوه، انا صحيح ما قلتلكيش على الموضوع، بس مش عارف اقولك ايه يا سعاد، لكن لازم اقولك طبعا، ودي اخر حصة. اسمع يا سعاد، ممكن اتقدملك؟ بتقول ايه يا استاذ؟ تتقدم لي ليا انا؟ ايوه يا سعاد، ليك انت. قلت ايه يا سعاد؟ أنا عارف إن فارق السن ممكن يكون عقبة، لكن تأكدي إن معزتك عندي أكبر من كل شيء، واثق إني أقدر أعوض أي فرق بيني وبينك. مش عارفة أقول إيه، أصل حضرتك فاجئتني. ما تتسرعيش في الرد دلوقتي يا سعاد، فكري قبل ما ترفضي، وتأكدي يا سعاد إنك لو وافقتي مش ممكن هتندمي. هستناك الآخر يوم في الامتحان. أنور إيه يا سعاد؟ مالك مش على بعضك ليه؟ اسمع يا أنور، كنت عاوز أخد رأيك في حاجة. احكي يا ستي. الله، ما تتكلمي ساكته ليه؟ الاستاذ محمود. ايش معنى؟ بكلمك بجد يا انور. الله، انا قلت حاجه؟ مال الاستاذ محمود؟ ايه رايك فيه من ناحيه ايه؟ اخلاقه، شكله، كله على بعضه كده يعني. انسان محترم طبعا. ليه بقى؟ اصله ايه وفصله ايه؟ ما تتكلمي على طول. اقول ايه بس؟ اسمع يا انور. بالعربي الاستاذ محمود عاوز يتقدم لي. صحيح يا سعاد؟ طيب ما تقولي كده من الصبح عماله تقولي اصله وفصل ليه؟ يعني كويس يا انور. ايه اللي كويس؟ هو كويس وبس. يعني اوافق؟ ودي حاجه عاوزه كلام. طبعا توافقي. بس امتى يا سعاد؟ انت عارفه الحاله، وهو طبعا لامس كل شيء. ما هو مش هيحصل اي حاجه دلوقتي طبعا بعد ما انت تتخرج. ايوه، هتستنوا ده كله؟ ايه يعني، مش مهم. طيب وهو؟ هو هيوافق على كل حاجه اقولها. عيني يا عيني، ده انت واثقه من نفسك قوي. ده لازم غرقان لشوشته. يلا ستنين، استعدي بقى. استعد ليه يا عصا؟ مش عارفه ليه. واعرف منين؟ هو انت قلتي لي حاجه؟ هقول لك يا ستي. انا مش خلصت اتخرجت؟ ايوه. واشتغلت؟ ايوه والحمد لله. يبقى طبعا ما فيش قدامي الا ان اخطب واتجوز. بتقول ايه يا عصام؟ تخطب وتتجوز؟ انت لازم اتجننت. ليه بقى نين؟ هو الجواز على سنه الله ورسوله ويبقى جنان واكتر كمان. انا بحسبك هتقول استعد عشان نخطب لاخوك عبد الرحمن ونجوزه. عبد الرحمن؟ لا، ده انا يا نين. انا انت؟ انت ايه؟ كل حاجة أنا مفيش مرة تقول أنتو، تقول إخواتي، تقول مرة واحدة أخوي عبد الرحمن اللي موت نفسه وضحى بشبابه عشانكم. يا نينة كان لازم ده يحصل، هو مش أكبر واحد فينا. وما قصرش يا ابني، طول عمره حارم نفسه وشايل الهم. يبقى المفروض تنسى نفسك مرة واحدة بس وتقوله كفاياك يا أخويا. مش صح، ده مش صح يا نينة. وإيه هو الصح يا سعصام؟ المفروض إن واحد بس اللي ضحي بنفسه. ده كلام فارغ. يعني واحد يموت نفسه طول عمره والباقي يسريح؟ ده يبقى ظلم والله. لازم واحد يشيل شوية، وإنت اللي عليك الدور. اعقل يا عصام يا ابني، اعقل. يا نينة أنا عاقل جداً. على العموم انا ارتبطت خلاص. يعني ايه ارتبطت؟ يعني اديت كلمه. مش معقول اطلع صغير في نظر الناس. ومعقول تطلع صغير في نظر اخوك ونظرنا كلنا وكده على طول من غير ما تشور علينا؟ اشور عليكوا؟ هو ده بقى الغلط بعينه، لان دي حياتي الخاصه. طبعا كل واحد حر في حياته الخاصه. ايه يا عصام؟ ايه في ايه؟ في ايه يا نينا؟ مش سامع اخوك بيقول ايه؟ ايوه يا نينا، سمعت كل كلمه قالها عصام. ده اسمه كلام اللي بيقوله يا عبد الرحمن. عصام عنده حق. ايه فعلا، المفروض يبقى في واحد بس هو اللي يضحي بنفسه. مش بقول لك يا نينا، انت كمان بتقول كده يا عبد الرحمن؟ ايوه يا نينا. الف مبروك يا عصام. طعنة اخرى اصابت املي، طعنة جعلتني أترنح كالطائر الذبيح، طعنة أرسلها إلي أخي عصام في لا مبالاة. كم كان أنانيا قاسيا، نسي عصام كل شيء إلا نفسه، نسي أنه خليفتي في طريق الكفاح. كم كان قاسيا مثل أيام الثقيلة. يرحمك الله يا أبي، لو لم تمت للحقت بربيع عمري. لكن ماذا أقول؟ ماذا أقول يا أبي الحبيب؟ لعلك تعلم أن أكتافي قوية تحتمل العبء الثقيل. ليه بس يا أنور؟ عشان أشوفك طبعا. مش إحنا اتفقنا إنك تنتبه لمذاكرتك اليومين دول؟ ما قدرتش أتحمل أكتر من كده. ده إحنا كنا مع بعض امبارح. امبارح ده كأنه من سنين. مستقبلك يا أنور. أنت مستقبلي يا سمارة، أنت أملي، أنت روحي. طب نأجل المقابلات لبعد الامتحان. لا ما أقدرش يا سمارة، ما أقدرش بالطريقة دي، أزعل منك وخصمك، وبرضو ما أقدرش على خصامك ولو لحظة واحدة. يبقى تنتبه لمذاكرتك عشان خاطري. عشان خاطرك أضحي بعمري. عمرك غالي علي، عايزك تذاكر بس عشانك يا سمارة. أذاكر ليل ونهار. عبد الرحمن، عبد الرحمن، مالك يا عبد الرحمن؟ لا ما فيش حاجة أنور، ما فيش حاجة. الدموع نازلة من عينيك، في إيه؟ في إيه يا عبد الرحمن؟ قول لي. ما فيش حاجة أنور، ما فيش حاجة. لا لا يا عبد الرحمن لا، انت مخبي عليا، فاكرني لسه صغير. لا انا ما بقيتش صغير خلاص، انا كبرت، ممكن اشيل معاك شيء من الهموم حتى ولو اسمع لك. ده انا اول مره اشوفك بتبكي. عبد الرحمن ليه لسه فاكرني عيل صغير؟ بالعكس يا انور، انت في نظري، انت في نظري راجل عظيم، لأنك بتمثلني، بتمثل شبابي. أنا أنور، أنا كنت عايز أبقى دكتور زيك، لكن ما قدرتش أحقق أملي في نفسي، لكن قدرت أحققه فيك أنت يا حبيبي يا أخوي. عشان كده أنا سعيد وفخور بيك يا أنور. مدام كده أرجوك، أرجوك يا عبد الرحمن، أرجوك ما تحرمنيش من أني أشاركك. أيوة أنور، فعلا أنت اللي لازم تشاركني، لأن فعلا محتاج لأخ وصديق يسمعني، وأنت أخويا، أنت أخويا أنور وصديقي. طول عمري كنت بحكي لنفسي واكتم كل حاجة في قلبي، لكن دلوقت آني الأوان إن أقول كل حاجة، لأني ما بقتش قادر أخبي. أنور أنا. أنت إيه يا عبد الرحمن؟ ما تتكلم. الله، اتكلم يا عبد الرحمن. يا ترى أعترف لأنور؟ أيوة لازم أعترف له، لأن فعلا محتاج إني أحكي همومي وأحزاني، محتاج لإنسان يسمعني. وأنور أخويا، أقرب شخص لي. أيوة، لكن دي مشكلتي أنا. وكمان أنور مشغول بمستقبله، ولازم يستغل وقت كله لمصلحته. لا مفيش داعي أشغله، ولازم أكتم في قلبي. لسه ما أنشي الأوان، لسه. عبد الرحمن. ها؟ أيوة أنور. أنت سكت ليه؟ مش عارف يا أنور، مش عارف احكي لك ايه ولا ايه ولا ايه. احكي كل حاجه. الحكايه يا انور تبدا من لكن بابا ما سابش اي ايراد تاني؟ ابدا يا انور، ما سابش غير معاش 12 جنيه. ونينا قبل وفاته الله يرحمه بعت كل حاجة حيلتنا عشان تصرف على علاجه. ودلوقتي يا أنور. دلوقتي إيه يا عبد الرحمن؟ بقى عمري 36 سنة، كان زمان بقالي أسرة وزوجة وأولاد يروحوا المدارس، أو كان زمان معايا شهادة كبيرة زي عصام. يعني ما كانش ممكن تكمل تعليمك؟ حاولت يا أنور، فشلت. كان كل وقتي ليكم انتم. كان كل همي اني انجح، ان اوصل سفينه الاسره لبر السلامه. عشان كده كان لازم اضحي بمستقبلي وانسى نفسي. وعصام ماله؟ عصام، عصام كان بالنسبه لي امل بنام واصحى عليه، كان منقذي الوحيد. وانت عارف عصام هرب من المسؤوليه. ما تحملش هم يا اخويا، هانت كلها سنه واحده بس وعوض لك كل السنين اللي فاتت من عمرك. لا يا انور، انا كل املي، كل امنيتي اني اشوفك دكتور ناجح واشوفك سعيد في حياتك. لا يا عبد الرحمن، انت جمايلك كتير كتير قوي، وربنا يقدرني اني ارد لك جزء بسيط. المهم يا انور انك تهتم بمستقبلك وتحقق املي فيك، بس بشرط. طلباتك كلها مجابه يا انور. انك تزيل اثار الدموع من عينيك، ان اشوف الابتسامه دايما على وشك واسمع ضحكتك. اوعدني اوعدني يا عبد الرحمن. حاضر، كل شيء نصيب، كل شيء باذن الله. لم يفطن اخي انور حين حولت حديثي بعيدا عن سمارة. كم حمدت الله ولأول مرة تبتسم لي الحياة حين طلبت مني سمارة أن أساعدها في دروسها، وأثنيت على الظروف لأني أستطيع يوما أن أحكي مشاعري وحبي نحوها. تعرف يا أونكل، الأستاذ بتاع الفرنساوي مبسوط مني خالص. أستاذ؟ أستاذ مين يا سمارة؟ أستاذ الفرنساوي، وبيقولي أنت تقدمت كتير. وأنت كلمتي فين؟ هيكون فين يعني؟ في المدرسة طبعا. وإزاي تكلمي الأساتذة؟ وفيها إيه يا أونكل؟ كمان بتقولي فيها إيه؟ ده تصرف غلط. الله، أنت زعلت يا أونكل؟ أيوة لازم أزعل طبعا. حضرتك مش عاوزني أكلم حد ولا إيه؟ أيوة سمارة، أنت عندي زي سعاد تمام، وما حبش أنك تكلمي أي راجل. وعديني يا سمارة ما تكلميش حد تاني. حاضر حاضر يا أنكل، هكلمك أنت وأنور بس. أنور؟ آه أنور زي أخوكي طبعا، بس اوعى تكوني زعلت يا سمارة. وأزعل من إيه؟ بالعكس، ده أنا مبسوطة خالص لأنك بتحافظ عليا. ما عندكيش فكرة يا سمارة قد ايه انت غالي عليا. السلام عليكم. اهلا يا انور. اهلا. ها عملت ايه في الامتحان النهارده؟ الحمد لله. عن اذنكم. الله، هي سمارة جريت لي. لازم انكسفت مني. منك انت ليه؟ لانها جريت بمجرد ما شافتني. ايوه انا. قول لي بقى، انا كنت بسألك عن ايه؟ عن الامتحانات. صحيح، عملت ايه؟ هانت، كلها ايام وابقى دكتور. يا سلام يا انور، ده هيبقى اعظم يوم في حياتي. تعرف يا عبد الرحمن، انا سعيد النهارده خالص. اشمعنى النهارده يا انور؟ لاني لاول مره اشوفك بتضحك وسعيد. هل السعيد حقا من تحدثه سمارة، أم من تخجل من محادثته ويتورد خدها حين رؤيته فلا تملك إلا أن تفر من أمامه؟ هذا هو السعيد حقا، لكن هل يفهم أخي أنور ذلك أم أنه يتغابى؟ بقدر ما أحبك يا أنور، أحيانا يشتد خوفي منك، وذلك حين يداخلني شعور بأنك قد تخطف مني سمارة. مش قادر أوصل سعادتي يا سعاد، كأني عايش في حلم وخايف أصحى منه قبل ما أشوفك. كنت عايش من غير هدف، ماشي في الدنيا من غير أمل، ويوم ما شفتك قلبي انفتح لك، حسيت بالسعادة، لكن كنت خايف. أيوة خايف أحسن تكون لحظات وأرجع تاني شارد حزين من غير أمل. أيوة أيوة محمود، بس مالك مالك يا سعاد، بتتلفت كتير كده ليه؟ أصلي خايفة قوي. ما تخافيش، عشان دي أول مرة نخرج فيها. لكن إيه يا سعاد؟ عاوزة تقولي حاجة؟ أيوة محمود، أنا عاوزة أطلب منك طلب، بس أرجوك تقدر موقفي. اطلبي يا سعاد، لو طلبت عينيا ترخص عشانك. بلاش حكاية المقابلات دي. بس دي أول مقابلة وتبقى آخر مقابلة. ليه يا سعاد؟ حصل مني حاجة؟ لا يا محمود، ما تزعلش مني، حس كأني بسرق، والدليل أني خايفة وجسمي كله بيرتعش. وأشوفك إزاي يا سعاد؟ لسه الأيام طويلة وأنت عارفة الظروف. ممكن تيجي البيت ونتكلم إزاي؟ مش لازم نتكلم، الحب مش محتاج لكلام ولا شرح. كفاية أني أشوفك وتشوفني، وفي عينيك أقدر أقرأ كل كلمة عاوز تقولها لي. أوعدني يا محمود إذا كنت بتحبيني حقيقي. أوعدك يا سعاد. وحتيجي إمتى؟ بكرة، ولو إن بكرة بعيد، لكن أستحمل عشان خاطرك. هستناك يا محمود، بكرة وبعده وكل يوم وطول العمر. مش ملاحظ يا أنور إن أونكل اتغير خالص؟ فعلا عبد الرحمن دايما حزين، وبالذات الأيام دي. لازم عنده مشكلة ومش عاوز يقول لحد. بتنسيش يا سمارة إنه كبر في السن ومن حقه إنه يفكر في الجواز. صحيح يا أنور، هو ما فكرش في الجواز أبدا. ما كانش ممكن يفكر، لأن كان كل همه إنه يعلمنا ويخلينا نحس إن بابا ما ماتش. وفعلا كان وما زال أب حنون وأخ وفي. تعرف يا سمارة، أنا بحب عبد الرحمن أكتر من نفسي، وإن شاء الله أول خطوة هعملها بعد التخرج هقول له كفاية بقى، يلا عوض أيامك اللي راحت. أي واحدة في الدنيا تتمنى أونكل عبد الرحمن، لأنه إنسان طيب ويستاهل كل خير. عدت أسأل نفسي، هل خفق حقا قلب سمارة؟ هل رأت الحب المتألق في عيني؟ لا ريب أنها أحست بمشاعري، ولا ريب أنها تنتظر على شوق اعترافي إليها، ولكن لن أعذب نفسي. نعم كفاها عذاب، والأذهب لوالدها، وكل أمل أن يقبلني زوجا لسمارة. سأقول له. أنا كنت عايز يا أستاذ حمزة أكلمك في موضوع مهم جدا. أنا تحت أمرك. بخصوص إيه يا عبد الرحمن؟ بخصوص سمارة. سمارة؟ من ناحية إيه؟ قبل ما أقول لك أي كلمة أحب أسأل حضرتك سؤال. اسأل على راحتك يا أخي. إيه رأيك فيا يا أستاذ حمزة؟ إيه؟ ما أنت عارف رأيي فيك من زمان. عايز أسمع رأيك تاني. رأيي فيك إنك إنسان مكافح، مثل أعلى للكفاح والتضحية. يعني إذا تقدمت لأي واحدة توافق؟ من غير شك يا عبد الرحمن توافق طبعا. أنت أي واحدة تتمناك يا عبد الرحمن. حتى لو كانت سمارة؟ ها؟ بتقول إيه؟ سمارة؟ أيوة سمارة، حبيبة قلبي سمارة. لا تمر لحظة دون رؤيتي لك، صورتك ماثلة أمام عيني. يا سلام يا سمارة، ده أنا بحب الدنيا كلها عشانك. وأنا يا أنور، لكن خايفة. خايفة من إيه يا سمارة؟ خايفة من الأيام تفرقنا. مستحيل يا سمارة، مفيش حاجة في الدنيا تقدر تفرقنا. اهلا اونكل عبد الرحمن. سمارة، بابا موجود؟ ايوه بس مشغول شويه. اتفضل. مين انور؟ انت هنا بتعمل ايه؟ انا ابدا. اصلا وازاي تسيب مذاكرتك وتتسكع؟ انا انت بترد عليا قليل ادب؟ ايه يا اونكل في ايه؟ البي سايب مذاكرته. ده لسه جاي يا اونكل. بس مذاكرته ما بتخلص وكمان عنده امتحانات. ويجرى ايه يا اونكل؟ ما هو لازم يهوي نفسه شويه. استنى يا انور، استنى ما اوصلك. خليك انت يا سماره، هو عارف الطريق. ليه يا اونكل؟ ليه عملت كده؟ اسمعي يا سماره، انا مش عايز كلام في الحكايه دي تاني. بس انت احرجته عشان ما يعملهاش تاني. انا قصدي مصلحته. لم أدري بنفسي حين رأيت أنور مع سمارة، طاش صوابي، كنت أهوج أحمق، لم أدري بما يتفوه به لساني، كأني أشير إلى نفسي قائلا أنا العاشق، أنا العاشق المجنون بحب سمارة. أنور، أنت لسه زعلان مني؟ لا أبداً. أنا مش ممكن أزعل منك يا عبد الرحمن. أصلاً زودتها حبتين. طب وإيه يعني؟ أنت برضو أخويا وأبويا كمان. دي أول مرة يا أنور أشخط فيك وهزأك. أعذرني أنور، أنا كنت تعبان، أنا خايف عليك، أنا عايزك تلتفت لدروسك وبس. وعدني يا أنور. أمرك أخويا، أمرك. ما وجه الاستحالة في أن تكون سمارة زوجة لي؟ العمر، فارق السن، 20 عاما تفصل بيننا. 20 عاما، عمر طويل يبرر عمومتي لها. كيف يتأتى للعم أن يصبح زوجا وحبيبا؟ إن الكثيرين لا يعترفون بعقبة العمر، ولكن لكل تضحية ثمن. وما الثمن؟ أنا لست إلا موظفا منسيا، أي لا مكان ولا ثراء، ولكني أحببتها. نعم أحببتها، ولن أضيع فرصتي لمجرد توهم الإخفاق. أهلا يا أونكل، اتفضل. بابا موجود يا سمارة؟ أهلا عبد، اتفضل. الطاولة بسرعة يا سمارة. على طول كده؟ في حموتها طار بايت بقى، مش مستحمل، لأنك آخر مرة غلبتني أوانطة. إيه ده؟ شوفي مين يا سعاد. حاضر حاضر. يا ترى في إيه؟ يا رب تجيب العواقب سليمة. نينا، سعاد. ايوه يا انور. ايه يا انور مالك؟ في ايه يا ابني؟ ما تتكلم. نجحت يا نينا، نجحت يا سعاد، انت يسمع مرتبه الشرف. صحيح يا ابني، الحمد لله والشكر لك يا رب. الف مبروك يا انور، الف مبروك يا دكتور. تعالى يا ابني بقى لما بوسك. تعالى في حضني يا حبيبي. يا سلام يا انور، الدنيا مش سايحاني من الفرحه. ده انت مام، انت بتعيطي؟ من الفرحه يا ابني، من الفرحه. يا من انت كريم يا رب. امال فين عبد الرحمن؟ تقريبا كده عند الاستاذ حمزه. انا هروح علشان افرحه. استنى يا ابني، زمانه جاي، احنا لسه شبعنا منك يا حبيبي. مش قادر يا نينا، مش قادر، عبد الرحمن اخويا هيطير من الفرح. روح يا انور، على مهلك يا ابني. ترجمة ايه يا عبد الرحمن، انت النهاردة مش طبيعي، اتغلبتي 3 عشرات مع اني كان حظك كويس جدا. اصلي يا استاذ حمزة، ايه ايه ايه يا عبد الرحمن مالك؟ ابدا مش عارف العب. ليه يا عبد الرحمن؟ ابدا اصلي، بس تعبان شوية. تعبان؟ حاسس بايه؟ سمارة يا سمارة. لا يا استاذ حمزة، لا ما تناديش على سمارة. ليه ليه يا عبد الرحمن؟ انت عاوز تقول حاجة؟ ايوه انا كنت عايز اخد رأيك في موضوع. اؤمر يا عبد الرحمن، اعتبرني اخوك الكبير، قول لي على اي حاجة. انا استاذ حمزة، انا كنت جاي لك علشان سمارة. نجحت بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. صحيح يا أنور، ألف ألف مبروك. ده أنور أخويا. إيه يا أنور، في حاجة؟ نجحت يا عبد الرحمن، نجحت بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. مش معقول، أنا مش مصدق عينيا يا أنور. يعني خلاص؟ أيوة يا أخويا، خلاص خلاص بقيت دكتور، حققت أمنيتك. ألف مبروك يا أنور، ألف مبروك. أنا مش عارف، أنا في حلم ولا في علم. تعال يا أنور، تعال يا أخويا حبيبي، تعال في حضني دلوقتي. أنا صدقت. تعرف يا أنور، تعرف أنا اللي بقيت دكتور دلوقتي. أيوة يا أنور، أشكرك أشكرك لأنك حققت لي أمل طول عمري أحلم بيه، والحلم بقى حقيقة. من النهاردة خلاص أقدر أقول لك عنك يا أخويا، من النهاردة ممكن تتجوز ويبقى لك بيت وزوجة تستناك وأولاد يقولوا لك يا بابا. من النهاردة كل المشاكل هتتحل، مشكلتك ومشكلتي ومشكلة سعاد. الأحزان خلاص ما عادش لها مكان في بيتنا. اهلا يا عصام، انت فين يا راجل؟ ما حدش شافك من زمان، نينا دايما بتسال عليك. ايوه ازيها، اصلي كنت مشغول شوي. مشغول بايه يا عصام؟ مشغول بايه اهم من نينا واخواتك؟ الحقيقه كنت بجهز للسفر. سفر على فين؟ برا الخارج. ليه ليه يا عصام؟ بعثه؟ ابدا، تحسين معيشه. والحقيقه انا كنت عاوز اطلب منك طلب كده. طلب ايه تاني يا عصام؟ يعني تشوف لي معاك قرشين. لزوم بقى مصاريف السفر يعني. مصاريف سفر منين يا عصام؟ ما انت عارف الحاله شكلها ايه. انت سيد من يتصرف، تاكد ان هردهم لك، ده هيبقى جميل وعمري ما حنساه. حاضر حاضر يا عصام، ما تحملش هم الحكايه دي. اوكي، يعني اطمن بعد يومين ان شاء الله فوت عليا، يمكن اكون دبرتهم لك. ربنا ما يحرمني منك ابدا. اهو ما بقاش الا انت بقى يا عبد الرحمن، اهو انور اتخرج وبقى دكتور قد الدنيا. مش فاهم يا نينا، قصدك ايه؟ انت لسه مش عارف قصدي يا ابني. تتجوز تتجوز يا عبد الرحمن، تتجوز واشوف ولادك قبل ما اموت. الف بعد الشر عني كنينة، ربنا يخليكي الف سنه كمان وكمان. ما تضيعش وقتي يا ابني، يلا نقي لك عروسه، العرايس ماليه الدنيا. ايوه والنبي يا ابي. وفي واحده برضو ترضى تتجوزني؟ ليه يا ابي، دي احسن واحده في الدنيا تتمناك. طب قول لي كده على اي واحده وانا اخطبها لك النهارده قبل بكره. يا نينا لما نفرح بسعاد اختي الاول. سعاد صغيره على الجواز. انا شامم ريحه الجواز. مين يا ترى اللي هيتجوز؟ ها طبعا مش انا. بتضحكوا على ايه؟ ودي حاجه تضحك. هي تضحك بس، دي تموت من الضحك. احنا بنتكلم عن عبد الرحمن. صحيح. الف مبروك اخويا، وتبقى مين دي بقى اسعد انسانه في العالم. مين؟ ايوه يا ابني قول لي بقى، مين اللي اخترتها؟ الله، انت مكسوف؟ لا ابدا يا نينا، مش وقته، بعدين بعدين. قول لي يا دكتور أنور. نعم. إزاي العيانين بتوعك دلوقتي؟ طول الليل سهران معاهم. ليه؟ مفيش دكاترة في المستشفى غيرك ولا إيه؟ الدكاترة كتير، بس عشانهم فيا أنا بقى كبير قوي. أعمل إيه؟ ربنا يحبب فيك العيانين كمان وكمان. اسمعوا بقى الخبر ده. خير إن شاء الله. خبر إيه يا أنور؟ بعثة إلى لندن لتحضير الماجستير والدكتوراه. بتتكلم جد؟ صحيح يا أنور. طبعا. الله، ولا شوية في البلد دي ولا إيه؟ ألف مبروك يا دكتور أنور، ألف ألف مبروك يا سيدي. ها، والسفر إمتى إن شاء الله؟ بعد شهرين. واستعدوا بقى بشوية فلوس لزوم الفسح والهدايا. من عناية الاتنين يا أنور، كل طلباتك مجابة. إلا سمارة، لا تطلب مني سمارة، لا تحرمني من أمل الوحيد. هتجيب لي معاك إيه من لندن يا أنور؟ أجيب لك إيه؟ أجيب لك إيه؟ إيه؟ آه، أبعت لك الشبكة، إيه رأيك؟ ها؟ الله، مثلي علينا الكسوف بقى. شبكة؟ شبكة إيه يا ابني؟ لا يا ماما، أصل أنور بيحب يضحك. على فكرة، أنا كنت عاوز أقول لكم على حاجة مهمة، بس خليتها للآخر علشان تحلوا بيها. أستحلفك بالله يا أخي ألا تطلب مني سمارة. حاجة؟ أو سؤال إيه يا أنور؟ أولا لازم تعرفوا أني مش هسافر لوحدي. هتسافر مع زمايلك طبعا، مش قصدك تقول كده؟ لا، غير زمايلي. الله، أمال هيكون معاك مين تاني؟ هيكون معايا عروستي سمارة. بتقول إيه يا أنور؟ سمارة؟ يا ألف نهار أبيض، يا زين ما نقيت يا ابني، أنا كنت ملاحظة أن عينك عليها من زمان. إيه رأيك بقى في اختياري يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن، الله، مالك أخويا؟ لا أبدا، مفيش يا أنور، مفيش. اختيار موفق، أصله الخبر مفاجئ. أيوة مفاجئ بالنسبة لك أنت بس، لكن سعاد عارفة ونينا كانت حاسة. وسمارة؟ مالها سمارة؟ عارفة كده؟ ده احنا متفقين من زمان. الحب جميل يا عبد الرحمن. أهكذا يا أنور، أهكذا يا أحب الناس، هكذا تصبح غريم اللدود. ليتني أموت قبل أن أشعر بالكراهية نحوك يا أحب الناس. لقد أحب عصام نفسه، لكن لم يسلبني أملي وسعادتي. هذه السعادة التي دائما تلفظني إلى أعماق اليأس المرير. لقد أظلمت الحياة وتحطم زورق الأمان، وها أنا ذا أغرق في بحر الضياع. لما خدعتني يا سمارة؟ لما يا قدري تقسم ألا أصادف إلا سمارة؟ كان الحب كله لأخي، نعم، فهو الربيع المشرق وأنا الخريف الحزين الكئيب. كم كنت أحمق حين حلمت أن يلتقي الخريف مع الربيع. كان الحلم وهما، أنور وسمارة حقيقة، أما أنا فوهم سراب. وكان علي أن أبقى عما لسمارة. كنتم مع ليالي الخريف، عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ. إعداد حمدي عمارة، إخراج محمود شركس.